بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا تطعهما وإن شاء مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام هذه الحروف المقطعة في أول سورة. وذكرنا من قبل أن العلماء رحمهم الله تعالى لهم ثلاثة أقوال في المقصود بهذه الحروف، فمنهم من قال هذه حروف مقطعة في أوائل السور استأثر الله عز وجل بعلمها فجعلوها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، وقالوا الله أعلم من مراد منها. وهذا قول الخلفاء الأربعة هو قول الجمهور. ومنهم من فسرها، ومن فسرها اختلف اختلافا كبيرا، ومنهم من قال هي حروف مقطعة في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن الأديان بمثله، مع أنه مركب من الحروف التي يتكلمون بها. وكان العرب وقتئذ أساطين اللغة والبلاغة والأعلى بأفاهيم الكلام، لذلك تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سورة من مثله أو يأتوا بسورة من مثله، والتحدي هذا موجود إلى يوم القيامة. وما استطاع أحد أن يأتي بشيء من ذلك، فدل هذا على أنه كلام الله من عنده سبحانه وتعالى ليس من عند البشر، ولو كان من عند البشر لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما أن القرآن على نسق واحد من جمال الأسلوب والتركيب والموضوع وغير ذلك من خصائص القرآن العظيم، فهذا دليل على أنه من عند الله وأنه كلامه سبحانه وتعالى عز وجل. فهذه الحروف كما ذكرنا لبيان إعجاز القرآن وللتحدي، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتاب ابن كثير رحمه الله، وناصره الزمخشري في كشافه أتم نصر. يقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس، الهمزة هنا استفهامية، وهذا أسلوب إنشاء نوع استفهام غرضه الإنكار، استفهام إنكاري ينكر الله سبحانه وتعالى على القوم ظنوا أنهم بمجرد دعواهم الإيمان أنهم لا يبتلون ولا يمتحنون، بل الأمر على عكس ذلك، فإذا آمن العبد فإنه يبتلى بأنواع الابتلاءات. هذه سنة سنها الله عز وجل، كما أنها سنة قديمة وسنة جارية، كما قال سبحانه ولقد فتنا الذين من قبلهم، فهي سنة جارية وسنة قديمة، فلا بد من الابتلاء والامتحان. وهذا من فوائد الابتلاء والامتحان التمحيص والتمييز، كما سيبين سبحانه وتعالى في هذه السورة. أحسب الناس، أظن الناس أن يتركوا، أي بدون امتحان ولا ابتلاء ولا فتنة، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني مجرد أن يقولوا آمنا أنهم لا يمتحنون ولا يبتلون. والفتنة هنا بمعنى الامتحان والابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فابتلاء الله سبحانه وتعالى يكون بحسب الإيمان، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. فالابتلاء رفع في الدرجات، تكفير للسيئات، وكذا تمحيص الصف المسلم، تمحيص وتمييز للصف المؤمن. فيبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وهذه الآية كقول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني مضوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الجنة لا فناء، الجنة سلعة الله الغالية، لا تنال بالدعاوى ولا بالأمانة، وإنها بالعمل والجد والإجتهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والمقصود الجد والإجتهاد والتشبير عن ساعد الطاعة، سعد الجد في طاعة الله والمصارعة إلى مرضاته. الجنة لا تنال هكذا مجرد الأمان، بل لا بد من جد واجتهاد في طاعة الله ومحاربة الشهوات والملذات، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فالباب الذي يلج منه العبد إلى الجنة هو أن يصبر على المكاره التي تكرهها نفسه والتي سيبتلى بها ويمتحن. والباب الذي يلج منه العبد إلى النار هو باب الشهوات، والنفس مشغولة على حب الشهوات وحب العاجلة الفانية، وكذا أيضا الدعوة والراحة والسكون والتكاسل. أما الذي يريد الجنة فإنه يحارب نفسه في ذلك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه الآية ختم الله بها سورة العنكبوت. قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. آخر السورة قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا لابد من الابتلاء والامتحان، هذه طبيعة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تعد للبلاء عدة من إيمان وصبر واجب ورضا مستحب، ورضا مستحب وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذه البلية. لأن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاك ليضرك، وما ابتلاك لأنه يكرهك، وإنما ابتلاك ليقربك. فإن البلاء فيه انكسار النفس وذلتها وخضوعها لله سبحانه وتعالى، كما أن فيها رفعة لدرجات العبد، وفيها أيضا مغفرة وتكفير لسيئاته. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وإن المؤمن عند موته ليشدد عليه حتى يخرج من الدنيا نقيا من ذنوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شعر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. فالمؤمن سبحان الله أمره عليم، يتعجب عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. فالمؤمن بين حالين في هذه الدنيا، ودوام الحال من المحال، تلك الأيام نداولها بين الناس. إذا الأيام دول ولا يدوم الحال على حال واحد، وإنما هناك أيام فيها سراء وأيام فيها ضراء، بل هناك لحظات سراء ولحظات ضراء، كما نرى في حياتنا ونرى من أمرنا. والله المستعان. فيقول سبحانه: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله عز وجل لا يحاسب العباد على علمه السابق فيه، فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل لا يحاسب العباد على علمه السابق فيه، لئلا أكون الحجة لأحد عليه فيقول مثلا: يا ربي لو تركتني لكنت صبرت وكنت وكنت. إنما الله عز وجل يحاسب عبادا على علمه الذي يظهر فيه، على علم الذي يظهر فيه. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذلك فسر ابن عباس رضي الله عنهما العلم هنا بالرؤية، أي نرى العلم يظهر، علم الله يظهر فيه سبحانه وتعالى، فعندئذ يحاسبه سبحانه وتعالى. فليعلمن الله الذين صدقوا، أي صدقوا في إيمانهم، وليعلمن الكاذبين. عبر الله عز وجل عن الكاذبين في دعواهم والإيمان باسم الفاعل الذي يفيد الاستقرار والرسوخ، أي كأن هذا الكذب راسخ فيهم فهم منافقون يظهرون الإيمان ويظهرون الكفر. أما المؤمنين المؤمنون الصادقون فعبر الله عز وجل بالفعل، فليعلمن الله الذين صدقوا، الذي يفيد التكذب، لأن المؤمنين في تجديد مستمر للإيمان، تجديد مستمر للإيمان، تجديد مستمر للصدق في الإيمان. وبالتالي فعبر الله عز وجل بفعل ايه؟ الصدق، الفعل صدق. اما المنافق هذا انسان راسخ فيه الكذب، يعني ليس صادقا في دعواه الايمان، وليس جاهلا في ان يبدل حاله من كذب الى صدق، انما راسخ فيه الكذب يدا بيده. اما المؤمن يجدد ايمانه دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يحتاج إلى تجديد، تجديد هذا للطاعات، كثرة الطاعات والأخذ بأسباب الإيمان، فيزداد العبد صدقا إلى صدقه وإيمانا إلى إيمانه بتجديد الإيمان، الأخذ بأسباب تجديد الإيمان وزيادته. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن لابد من ابتلاء، هذا أمر ينبغي أن يكون مفروغا منه في نفس المؤمنين، لابد من الابتلاء والامتحان والاختبار. وليس هناك شيء اسمه حال واحد، بل جميع الأحوال التي تمر بالإنسان هي ابتلاء وامتحان من الله. السراء ابتلاء، الضراء ابتلاء، الغنى ابتلاء، والفقر ابتلاء، الصحة ابتلاء، والمرض ابتلاء. ينظر عنه عز وجل ماذا تعمل. بل التمكين ابتلاء، تمكين ابتلاء. يعني تصورنا أن الله سبحانه وتعالى مكن من عباده وحكم الناس بكتاب ربهم وبشريعة الله سبحانه وتعالى، فهذا ابتلاء من الله. ينظر ماذا تعملون، كما مكن الله عز وجل لبني إسرائيل وجعلهم خلفاء من بعد قوم فرعون، لينظر عز وجل ماذا يعمل، ماذا يعمل. إذن حياة الإنسان كلها ابتلاء وامتحان واختبار، لكن المؤمن كما ذكرنا أمره عجيب. في حال السراء يشكر، وفي حال الضراء يصبر، وإذا نزل به ضر فليعلم أن الله سبحانه وتعالى يقدر الضعاف، الضعاف ما نزل من بلاء رحمة، فتكون الرحمة قرينة بهذا البلاء، وكذا أيضا الفرج قريب جدا، معه الفرج ومعه اليسر، لكن العبد يصبر الصبر الواجب، فيحبس قلبه عن الجزع، ويحبس لسانه عن السخط وشكوى الله للعباد، ويحبس جوارحه عن المعاصي، ثم يرضى عن الله عز وجل فيما قدره عليه، ثم يستخدم جوارحه في شكر الله سبحانه وتعالى، ثم يقول سبحانه: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. هذا استفهام إنكار آخر، إذا ده إنكار بعد إنكار، إنكار أول وإنكار ثاني. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. يعني أحسب أنهم بفرارهم من الله تعالى وبتركهم الإيمان أنهم نجوا من الامتحان والفتنة والابتلاء؟ لا، بل هناك عقوبة أشد في الدنيا، والذي ينتظرهم في الآخرة أكبر. إيه العقوبة في الدنيا؟ حياة الضنك عياذا بالله، كما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنك عياذا بالله في الدنيا. الضنك القلبي النفسي، فلا يجد راحة ولا سعادة، بل حياة هموم وأنكاد وغموم عياذا بالله تعالى. هذا في الدنيا، وما في وما ينتظر في الآخرة، ونحشره يوم يحشر يوم القيامة أعمى عياذا بالله، وما ينتظره في الآخرة أشد نكالا. فالله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يفعلون، كما أنهم لا يفوتون الرب تعالى. أن يسبقون أي يفوتونه. فهل هناك أحد يفوت الله سبحانه وتعالى؟ إلى أي مكان سيفر من الله؟ إلى أي مكان؟ هيفر من فين؟ روح فين ربنا سبحانه وتعالى؟ هو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، ومن علو قهر العباد سبحانه وتعالى، أحاط كل شيء عددا، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. فأين يفوتون وأين يهربون؟ روي أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة وبدت سوءته، علم أنه قد عصى ربه سبحانه وتعالى، ففر في الجنة، جعل يجري في الجنة، فأمسكت شجرة بشعره، وكان طويل الشعر، فقال الله عز فناداه الله عز وجل فقال يا آدم أمني تفر؟ قال يا ربي استحياء، يعني استحي من الله، ماذا سأقول ربي وقد عصاه سبحانه وتعالى؟ ففر من ربي سبحانه وتعالى. فهل هناك أحد سيفر من الله تبارك وتعالى؟ أي مكان سيختبئ فيه وأي مكان سيفر فيه؟ بل المرجع والمصير والمآل إلى الله سبحانه وتعالى. فهل هؤلاء يظنون أنهم سيفتون الرب سبحانه وتعالى؟ سبحانه أحاط بكل شيء وقاهر فوق عباده وقهر جميع خلقه سبحانه وتعالى. ساء ما يحكمون، يعني بئس ما يظنون. فذا ظن سيء بالله تعالى، أما ظن العبد الحسن بالله تعالى يعلم أنه عبد الله وأنه في قبضة الله وأنه لا يسعه أن يخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لن سعادته في طاعة الله وكذا نجاته وفلاحه يوم القيامة. ثم يقول سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يعني من كان يرجو لقاء الله يعني في الدار الآخرة، فإن أجل الله لآت. وهذه الآية يستدل بها العلماء على منزلة الشوق، على منزلة الشوق. فهناك منزلة المحبة وهناك منزلة الشوق، أي الشوق للقاء الله تعالى، يشتاق العبد للقاء الله تعالى. فالشوق للقاء الله يكون بإعداد العدة والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. الشوق للقاء الله ليس بالأمان ولا بالقعود ولا بالكلام المعسول، إنما الشوق إلى لقاء الله تعالى يكون بالعمل وبالجد والاجتهاد والمصارعة في طاعة الله. فهذا موسى عليه السلام يقول له ربه سبحانه وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى. سيدنا موسى ساب قوم وراءه، هو جعل يمد قدامه، فيقول الله له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري يعني ورايا، وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. فإن علامة الشوق للقاء الله تعالى المصارعة إلى مرضاته، المصارعة إلى مرضاته أعظم علامة على شوق العبد للقاء الله. لذلك أيها المحب أيها المشتاق للقاء الله عما قريب وعما قريب جدا سيكون العبد ملاقيا ربه سبحانه وتعالى، سيكون ملاقيا ربه سبحانه وتعالى. ولكن عليكم بالعمل، عليكم بالجد والاجتهاد. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، يعني الذي يمنع العبد من لقاء الله تعالى هو إيه؟ هو هذه الروح الموجودة في النفس، فإذا خرجت ومات العبد فإنه يلاقي ربه تعالى. فإن أجر الله لآت وكل ما هو آت آت، هو السميع العليم. وهذه الآية أيضا فيها دليل على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأن لازم لقاء الرؤية، لازم لقاء الرؤية. يعني مثلا عندما أقول بيني وبينك لقاء، فلازم هذا اللقاء أني أراك وأنت تراني، فلازم اللقاء الرؤية. وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء الذين مذهب أهل السنة والجماعة ذات رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، أي سيحقق الله عز وجل له ذلك وهو السميع العليم. السميع لأقوال عباده، العليم بما في نياتهم، والعليم بالصادق منهم والكاذب. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، كما قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه. ومن جاهد يعني جاهد نفسه في الله تعالى، جاهد شيطانه في الله تعالى، جاهد لإقامة طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنما يجاهد نفسه. إن الله لغني عن العالمين، فالله تعالى غني عن أفعال عباده، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. غني بذاته، غني عن العالمين سبحانه وتعالى. إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. فأخبر عز وجل أنه غني عن خلقه، ومع ذلك سبحانه وتعالى فإنه يعامل العباد والمؤمنين بالفضل، فمن أتى منهم بحسنة فالله سبحانه وتعالى يضاعفها له أضعافا مضاعفة، كما أنه يكفر عنهم سيئاتهم. فيوم القيامة من يأتيه من عباد المؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات فنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. فيكفر عنهم أسوأ ما عملوا، كما أنهم يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون، فيقبل القليل من الحسنات ويضاعفها لمن يشاء، ويثيب عليها الثواب الجلل سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد أن ذكر حقه عز وجل أنه يعبد وحده لا شريك له، ذكر مثنيا بحق الوالدين اللذين هما سبب وجود الأولاد. والله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات بر الوالد الأولاد بوالديهم، ولم يذكر بر الوالدين بالأولاد، لأن الغالب أن الإنسان فبد على عدم الشفقة على والديه. أما الوالدين، أما الوالدان فإنهم مجبولان على الشفقة والرحمة أولئك. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية بالوالدين في كتابه، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أمر سبحانه وتعالى عباده بالإحسان إلى الوالدين، فقال سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، إما بالغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولو كان هناك أدنى من أف لنهى الله عنه. وأف دي بمعنى الضجر، وهذا عبارة عن هواء يخرجه الإنسان من جوفه تعبيرا عن الضجر. فلما يكلم حاجة مش عاجباه يقول أف، أف دي هو أخرج شيئا من جوفه، دل على تضجره. شوف الكلمة دي ربنا نهى عنها الوالدين، ولو كان هناك أدنى منها لنهى عنها. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني ولا تذكرهما، وقل لهما قولا كريما، قولا حسنا لينا رفيقا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة تواضعا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعاء لهما، يبقى ما من طريق من طرق الإحسان إلا ويوصل إليه، ما من طريق من طرق الإحسان من قول وفعل إلا ويوصل إليه للوالدين. وفي الأمر والنهي للوالدين يكون برفق وخفض صوت، لا إن عصوك، إن عصوك فلا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك. صفة الأمر والنهي مع الوالدين كذا الزوجة مع زوجها تختلف مع أي أحد آخر في درجات في الإنكار. الدرجة الأولى أنك تعرف وتراغب وتراهب، فتنتقل من درجة لدرجة. إلا الوالدين، الوالدين هي درجة واحدة لا تنتقل إلى ما بعدها. هذه الدرجة درجة التعريف بالرفق واللين وخفض الصوت والترغيب فقط، مفيش حاجة اسمها لو ما سمعوش كلامك تعلي صوتك، مفيش حاجة لو ما سمعوش كلامك إنك تبدأ تذكر، وإنما هذه الدرجة تفتق فقط في التعامل مع الوالدين، التعامل مع الوالدين. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، فهي عبادة مشروطة وعبادة مقيدة مع الوالدين. أما أن تنقلب إلى معصية لله سبحانه وتعالى وعقوق للوالدين اللي هو من الكبائر، وعقوق للوالدين فلا، لأن العبادة لا بد وأن تقع على أحسن الوجوه، لا بد أن تقع على أحسن الوجوه. فما فيش واحد يجي يقول دي عبادة وده ربنا أمر بيه وإزاي كيف نسكت على كذا وكذا وكذا. إذا لا ينهى عن منكر بأنكر منه، فإن وقع المنكر أكبر منه لم يكن مما يحبه الله ورسوله. يعني على واحد جه على مثلا منكر راح يغير بمنكر اكبر من بره، وهيقول ان انا ده منكر بغيره، ده منكر بغيره، وده ربنا امرنا بكده، ربنا امر انك تنهى عن المنكر بمعروف، عن منكر بمعروف. لو منكر بمنكر فربنا امركش بيه، لو منكر بمنكر او بمنكر منكر وانكر منه ان الم يكن مما يحبه الله ورسوله. كده فعل كده لا يحبه الله ورسوله. انما ان كان بمعروف تقلل الشر والفساد مما يحبه الله ورسوله. طب والديك هتفضل تعلي صوتك او انك تذكر او انك تشتك او يبقى كده لا يحبه الله ورسوله. يبقى تسكت افضل. يبقى وصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك. بص الفعل جاهدا، جاهدا هنا في ايه؟ في بذل جهد، في منازعه. وان جاهداك يعني بذل جهدهم عشان ايه؟ وان جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فسر طاعة الوالدين بقوله إنما الطاعة في المعروف فقط، الطاعة في المعروف. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالمرجع والمآل والمصير إلى الله سبحانه وتعالى، ويحاسب الناس ويقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. وفي الآية الأخرى في سورة لقمان، فالله سبحانه وتعالى قال فلا تطعهما وإيه وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. يبقى شوف سبحان الله، يبقى لا تطعهما، شوف فرق ازاي نفرق في بس معامله واحده. انت هتعامل والديك، جاهداك لتشرك بالله ما ليس لك فيه علم، تعمل ايه؟ اول حاجه لا تطعهما. طيب لا تطعهما دي معناها انك تسيء اليهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. وبعدين واتبع سبيلا، يبقى اذا فرق في التعامل، ما ان يتعامل واحد يبقى فلا تطعهما بس لا تسيء اليهما، واستمر انت في طاعه الله سبحانه وتعالى ولا تيأس من دعوتهما وهدايتهما، بل استمر في دعوتهما الى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ربنا بيكرر الذين امنوا وعملوا الصالحات دي اكثر من مره، وهيكررها تاني سبحانه وتعالى عشان يقول لنا ان في ابتلاء، انا قدرت ان في ابتلاء وفي امتحان للعباد، وهذا الابتلاء والامتحان لا احذروا ان تسقطوا فيه وأن تكونوا كاذبين في دعواكم الإيمان، وألا تغركم الحياة الدنيا كما أنكم لا تتركون طاعتي بأي بسبب فتنة أو ابتلاء تعرضتم له، لأن ده جزاء الإيمان والعمل الصالح. إن في ناس كده، في ناس مثلا أول ما لقى سكة الابتلاء دي هو مش في طريق الله عز وجل، يقول لك لا يا عم بلاش السكه دي، خلينا احنا ايه على جنب. يعني على جنب بتعمل ايه يعني؟ يعني ايه مثلا؟ يعني ما تصليش في الجامع صلاه الجماعه، صلاه الجماعه ما يحضرش درس حلو، ما يلتزمش بدينه كما ينبغي وبطاعه الله سبحانه وتعالى، كل ده خايف من الدين، من الناس، خايف من العبد، خايف ان ده ممكن هو يسجنه، ممكن كذا وكذا وكذا وكذا، فايه فسيسوء. في ناس بقى يعني عياذا بالله، بعض الناس كان قبل كده يقول لي ايه عشان ما يتمسكش، عشان او عشان ما يقولوش عليه مثلا ان هو ملتزم وكده، يقول له سيب لك الدين، ولو ساب الدين مشي، وساب الدين كفر يخرج من منه. بص لو سيب لك الدين فده ايه اللي جاي لك؟ ربنا يقول لنا سبحانه وتعالى لا، بص ايه جزاء الايمان والعمل الصالح؟ كل الجزاء ده يجعل العبد يصبر، الجزاء العظيم ده يجعل العبد يصبر على اجواء الدنيا، لازم تلاقوا امتحان. وبعدين لا يمكن العبد حتى يبتلى، يبتلى العبد ثم يمكن الله عز وجل له. ايوه الصبر، صبر ساعه، صبر ساعة بعد كده ربنا يجيب الفرج وربنا سبحانه وتعالى يثبتك. هي صبر ساعة، صبر على البلاء ساعة، وبعد كده يعقبه النصر. كما أنك تفرح جدا بدينك، تفرح جدا بعبادة ربك سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، يعني يوم القيامة والمرء مع من أحب يحشر مع من؟ العباد الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم يذكر سبحانه صنفا من الناس. الصنف ده ايه؟ قالوا آمنا، وعند أول ابتلاء يجعل عذاب الناس كعذاب الله. عند أول ابتلاء يتعرض له ممكن يرتد عن الدين، ممكن يرتد عن الدين ويساوي بين عذاب الله وعذاب الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، أوذي في الله يعني في طاعته. انت قد لما أذيت، انت أذيت ليه؟ أذيت بسبب طاعتك لله، بسبب حاجة في طاعة الله. ممكن يكونش في طاعة الله، ممكن إنسان يؤذى وهو مش غلط، يعني واحد بيكفر بغير حق، واحد سلك طريق في التغيير، طريق مثلا التفجير والصدام وغيره وغيره، يبقى ده في الله، ده مش في الله. أما حاجة تكون في الله تكون صح، يعني أنت لو مش صح وبتريد يبقى هو ده اللي في الله. فعندئذ تصبر على هذا الابتلاء ويكون في موازين حسناتك، وإلا ممكن الإنسان يكون من الأقصرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنما لابد أن الإنسان يكون صح ماشي صح على الصراط المستقيم. ومن الناس من يقول آمنا، من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. شوف بقى يساوي، يبقى يقول لك ايه يعني مثلا يسجنون، طب ده سجن الدنيا، طب بالك بسجن الاخره، ده النار دي سجن، انها عليهم ايه مقصده في عمل ممدد. مقصده دي افعل مقصده، يعني محطوط عليها افاء مقفوله، نار جهنم دي مقفوله، يعني اهلها موجودين فيها ومقفول عليها. ما عليه مقصدة في عمد ممددة إخفاء، دي مقفولة ما فيهاش مكان يخرج منه نفس، نفس كده دخان كده مش مكان يطلع منه النفس، ما يطلع منه نفس من النار دي مطبقة على أحد. طب ده سيد وده سيد، تساوي بين سن الدنيا وسن الآخرة. ده النار زمهرير وحر شديد، زمهرير بارد. هل انت تستحمل السجن يوم في تلاجة، يومين في تلاجة تستحمل، ولا سهل؟ طب ده سجن والدنيا دي سجن، مهما كان السجن هو ده ايه، مهما كان من زي السجن الأخيرة عيادة بالله. الإنسان يصبر على الدنيا دي على جميع أحوالها، ووطن نفسك على ذلك، اصبر على الدنيا دي على جميع أحوالها ووطن نفسك على ذلك. أهم حاجة الإيمان، لا تفقد إيمان، لا يمكن أبدا أن تجعل شيئا مقابل إيمانك. الإيمان هو الأول والأكبر والأعظم، وكل شيء يفوت في مقابل وجود الإيمان. إذا ما يجيش أبدا الإنسان يجعل عذاب الناس كعذاب الله، يقول لي أعطوك إيه، يرتد عن دينه، يأذن بالله. ولئن جاء نصر من ربك لكنا نفقون، لا يقولون إنا كنا معنا. طبعا ده حاجة سهلة نحبها النفس، فيها غنائم، فيقولون إنا كنا معنا. فين بقى في الصراخ بس؟ تشوف في الصراخ بس. أما لما يجي الضراء أول واحد ما تشوفه دائما، وده عشان كده ده من مزاد الدلاء التمحيص. لما تشوف في صراخ تلاقي ناس يبقى جايلك من هنا ومن هنا ومن هنا وجاي وعايز معاك وبتاع مش عارف ايه، خاصة العمل السياسي ده بتاع الحزب كل بقى جاي الدنيا بقى وجاي، وايه طب وانا اطلع كرامي ازاي، طب وانا عايز اخش الانتخابات اخش ازاي، وكذا وكذا وكذا، كله جايلك من هنا وجاي من هنا وجاي من هنا. لكن اول ما يحط لك اول ناس ما تشوفهاش قدام عينيك هم الناس دي، لان ايه؟ لان جاء للدنيا. أما الذي يثبت اللي ثبت في المحنة، لا اللي ثبت في الشدة، اللي ثبت في بناء الدعوة دي على لكوائها وعلى ما تعرض له من أنواع الابتلاءات، فهو ده اللي يثبت ربنا سبحانه وتعالى صفاته. يبقى هنا ده إيه؟ في تمحيص، في تمييز، يتمحص الصف ويتميز. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ بلى سبحانه وتعالى. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. كل ده بالابتلاء والامتحان والتمحيص، إن ربنا سبحانه وتعالى سيعلم لنا الاختبار بالضراء والسراء، من المؤمن الصادق ومن المنافق الكاذب الذي ادعى الإيمان. ثم يقول سبحانه عن قول الكفار، وهذا يقولونه في كل زمان ومكان، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم، يعني يقول لك ايه، كما يقول ابن كثير، كما يقول القائل افعل هذا وخطيئتك في رقبتي، يقول انا مش هعمل يوم القيامه. كذاب، زي ما ربنا ايه قال عليه ان هو كذاب في الايه هنا، كذاب هو هيشيل خطيئته يوم القيامه، ده هو يقول لك نفسي نفسي، ده كذاب. يقول لك زي بعض الاباء كده اللي هم بيامروا اولادهم بمعصيه الله عز وجل، يقول له انا هشيلها عنك يوم القيامه، انت بس اعملها وانا يوم القيامه انا اللي هشيلها عنك يوم القيامه. كذاب، كذاب في هذه، لان هو مش هيشيل ابدا ذنب حد، مفيش نفس بتشيل وزر حد، انما كل نفس بما كسبت رهينه، محبوسة اللي كسبته. أما هيكسب هيشيل عن حد حاجة؟ لا، إنما مش إنما ممكن ياخد وزر بني آدم التاني، بس مش هيشيله عنه، هو ياخده مش هيشيله عنه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، أي كاذبون إيه؟ في ذلك، كاذبون في هذه الدعوة التي يريدون أن يضلوا بها عباد الله سبحانه وتعالى. إنما بقى يشيلوا إيه؟ وليحملن أثقالهم، ثقل حمل الثقيل الذي ينوب به صاحبه، حمل تقيل جدا، إيه الأثقال دي؟ الذنوب والأوضار التي يأتون بها يوم القيامة. ولا يحملن أثقاله، لأول حاجة شيل ذنب، طب وذنب مين؟ وأثقالا مع أثقالهم، مين بقى دول؟ دول دول اللي هم مقصود بالأدين أئمة الكفر الذين كفروا ويدعون غيرهم إلى الكفر، أعوذ بالله، يشيل ذنبه وذنب اللي دعا الكفر، يشيل وزرين. ولا يحملن أثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم، كما قال سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون. شوف يحمل إيه؟ يشيل ذنبه، لكن اللي هو المكفر ده، اللي كفر اللي هو أضله ذلك الإنسان، مش حد شيل وزره، اللي هو وزره عليه زي ما هو، انما الثاني يشيل وزر اضلاله. شوف وزره هو وزر اضلاله، ياخد الاثنين يشيل الاثنين. انما هو اللي هو كفر ده وضل بسبب هذه الضلالات التي دعي اليها، وزره زي ما هو ويتحاسب به كما هو. ولا يحملن اثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كان يفترون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم من غير شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم، إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة. غير أن ينقص من الذميم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما قتلت نفس ظلما، أي نفس تقتل ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. يعني حظ نصيب يا جاب نفس قتل الظلم ياخد ايه؟ لان ليه بقى ليه ابن ادم الاول ياخد الكفل؟ لانه اول من سن القتل، اول من سن القتل ظلما هو ابن ادم الاول. فكل نفس تقتل ظلما الى يوم القيامه عليه له حظ ونصيب من مثلها، نعوذ بالله. لذلك الانسان دايما ايه؟ لا يتكلم إلا بخير، وليحذر من أن يسن سنة سيئة، وإنما لا يتكلم إلا بخير. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، يعني يكذبون ويختلقون. في هنا أثر ذكره ابن أبي حاتم نذكره لأنه أثر طيب. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به، ثم قال: إياكم والظلم، فإن الله يعزم يوم القيامة، يعني عزيمة من الله تعالى، وعزتي لا يجوزني اليوم الظلم. ثم ينادي مناد فيقول: أين فلان ابن فلان؟ فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال. ينادى عليه يأتي يتبعه حسنات أمثال الجبال، فيشخص الناس إليها أبصارهم، يعني يفضلوا ايه؟ يدون النظر اليها، يعني يوم لا تروح يمين ولا شمال، حتى يقوم بين يدي الله الرحمن عز وجل، ثم يأمر المنادي فينادي: من كانت له تباعة او ظلامة عند فلان ابن فلان فهلم. تباعة اللي هي المظلمة في المال، أو الظلامة في أي شيء، عند فلان ابن فلان فهلوم، يعني يأتي فيقبلوا حتى يجتمعوا قياما بين يدي الرحمن، فيقول الرحمن: اقضوا عن عبدي. فيقولون: كيف نقضي عنه؟ فيقول لهم: خذوا له من حسناته. فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنات. يا جبال، شوف واحد جبال عمال يغرق، جبال الناس بتغرق من الجبال، حسناتي حقه حقه، وما فيش يوم القيامة خلاص، ما فيش عمل، إنما في جزاء يغرفوا من الحسنات بتاعته حتى لا تبقى حسنات. وقد بقي من أصحاب الظلمات، يعني في ناس لسه لها قوت، لها مظالم عبد، فيقول: اقضوا عن عبد. فيقولون: لم يبق له حسنة. فيقول: خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه. ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة: وليحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. مش حاجة تطلع ربنا، كتير قوي المفترين، كتير قوي، حتى ممن يعرفون الله تعالى، من الملتزمين لله تعالى، كثير منهم مفترون. الافتراء ده، ولما ترمي انسان بالباطل يبقى ده افتراء، افتراء افترى عليك، يعني يبقى ده هتروح فين من ربنا؟ وانت نسيت الحديث ده، انت نسيت ان فيه وقوف بين يدي الله، انت نسيت ان فيه حسنات وسيئات وان انت ستؤخذ سيؤخذ منك الحقوق يوم القيامه، لتؤدن الحقوق الى اهلها كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى يقاس في الشاة الجماء من الشاة ايه؟ ده الشاة بلد بالناس، ده الشاة الجماء ما لهاش قرن، والشاة القرناء ليها قرن، فدي ضربتها في النخله عشان بقرنها، اللي هي الجماء دي هتاخد حقها من القرناء. ده الشاة اعدل العادلين سبحانه وتعالى، حكم عدل عز وجل. طب ما بلد بقى بالناس، شوف غيبة ايه ونميمة ايه ووقعت ايه ورمي بالبطل ايه وحاجات كثيرة جدا الناس الله سمعها فيها، خاصة في اوقات الفتن والناس تستهين بيها، يعني بيعملها وبيستهين فيها، بيستهين بذلك، وامر عادي ليه؟ من كثرتها، لان من كثرة ما هو بايه شغال بلسانه كده الامر بالنسبة له عادي، عادي يعني اتكلم عن ده واتكلم عن ده مفيش من ده، يعني الامر عادي انساني، ده عكس العبد المؤمن، إن منافق ليرى ذنبه على أنفه كذباب وقع على أنفه فقال بها كذا فقال، وإن المؤمن ليرى ذنبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع، خايف دايما من ذنبه، يعد ذنوبه وسيئاته، وبالتالي خايف دايما من ذنوبه وسيئاته المحاسب عليه. فشوف الإنسان ده بيبتدي يعني أنت تتعب وتجد وتجتهد في الطعام وتديها لغيرك، يعني يجي ناس تغرف من حسناتك كده يوم القيامه، تغرف من حسناتك وتاخدها يوم القيامه كده، وبعدين لو بقيت حقوق يبقى تاخد انت من سيئاتهم فتطرح عليك فتطرح في النار. وكذا ايضا ذكر ابن ابي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه، حتى عن كحل عينيه ومن فتات الطينة بإصبعيه، فلا ألفينك، يعني لا أجنك، فلا ألفينك تأتي يوم القيامة وأحد أسعد بما آتاك الله منك. يبقى واحد اسعد بما اتاك الله منك، يعني انت ربنا اعطاك شوف قد ايه اعمال صالحه، وواحد خدها منك اللي هو ايه؟ اسعد، هو اللي اسعد مش انت، يعني ربنا اعطاك الحاجات دي كلها وهو هو الاسعد، هو اللي بياخدها منك. ايه ده انسان في عقله حمر. ولذلك لما قيل الحسن البصري قيل لي انك كتبتني، يقول له انت كتبتني، فقال: ما انا بالذي اجعل حسناتي لك، او كما قال هو اعقل من هو يدي لحد حسناتي، اللهم المستعان. فعلى كل الناس يعني يتغافرون فيما بينهم، والذي يعلم انه اغتاب احدا او ظلمه بكلمه انه يستحل من ذلك، إن ظن أنه يترتب على هذا الاستحلال ضرر فإنه يدعو له بالقدر الذي يعلم أنه قد استحله من هذا الذنب. ويبقى دي فرصة، نحن في الفرصة، في الممكن، نحن الآن في الممكن وفي الفرصة، فكل منا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونتغافر فيما بيننا، ثم لا يجعل الإنسان لأحد عليه سبيلا في حسناته. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وهذا أستغفر الله.